فإذا ما ذهبت لتشتري متاعا ثم تصدقت بالشيء اليسير فليس له أن يعاتبها في ذلك، لأنه إذن ضمني بين أقربين كرماء الناس، إنما لا يظن بذلك عادة إلا البخيل الذي لا يقاس عليه ولا يعتبر بحاله. وكذلك أيضا لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وإذا ما خرجت فعليها أن تعلمه أين تذهب وأين تروح ومن أين جاءت. وهذا الإذن قد يكون ضمنيا وقد يكون إذنا متجددا. فالإذن الضمني الذي سمحت بمثله العادة، كأن فني ما في البيت من طعام فخرجت لأقرب مكان عادة تذهب تشتري منه فلا ينتظر في مثل هذا الإذن. أما أن تذهب ها هنا وها هنا بدون أن تعلمه فقد أثمت، وعليها أن تتقي الله رب العالمين وأن تطيع زوجها لئلا يدخل في صدره الداخل. ومن الحقوق التي يجب التنبيه عليها غاية التنبيه، وهو حق الزوجين كلاهما في الاستمتاع بصاحبه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ومع هذا هو الذي يقول: يا أيها الزوج أنت صاحب الحق العظيم على امرأتك. هو النبي صلى الله عليه وسلم القائل: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. ولأن من الأزواج من إذا ما استمع إلى هذا الحديث يجعله سيفا صلتا على رقبة امرأته، ويفعل ويتكلم ويقول: حقي عليك لو كان لسجدت لي، إلا أن النبي منع ذلك. والنبي يقول: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فيقول: فحقي وحقي، ويتبجح بهذا الحديث وهو مخطئ، لأنه أعمل حديثا دون الآخر. ألم يسمع إلى قالة النبي: استوصوا بالنساء خيرا؟ ألم يسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ولكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا؟ ألم يسمع إلى قوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ نعم لك درجة، وللرجال عليهن درجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. إذن على كلا الطرفين أن يحسن معاشرة الآخر ما استطاع، وينبه الرجل بمزيد اهتمام، وينبه الرجل بمزيد تغافل عن زلات المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته فاقبلوهن على عوج. وكونك تقبلها على عوج هذا في الأمر اليسير، يعني خالفت مرة في إعداد طعامك، خالفت مرة في تهيئة ثوبك، خالفت مرة في هذه الأشياء، كل هذا يغض عنه الطرف، بل مثل هذا كأنه لم يكن، إنما لا يغض الطرف على أن تكون صاحبة فحش وبذاء، لا يغض الطرف على أن تكون متبرجة متسكعة في الطرقات. فاتقوا الله يا عباد الله وراقبوه، واعلم أن الذي يمتثل ما أقول هو الذي ذكرناه من قبل يتلمح الآخرة، هو الذي ذكرناه من قبل يتلمح الجنة والنار، هو الذي ذكرناه من قبل أنه يفعل ذلك تقربا إلى الله رب العالمين، يفعل ذلك لا عن ضعف منه ولا أي شيء، ولا إلا أنه يطلب من الله رب العالمين العفو والصفح. فكلنا صاحب ذنب وكلنا صاحب خطأ، والمعصوم محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون. وبموته صلى الله عليه وسلم انقطعت العصمة، وكلنا ذو خطأ. فإذا كنا كذلك، ألا فلتغض الطرف عن الخطأ الذي يغض الطرف عن مثله؟ قل يا ربي عاملني بمثلها، إنك أنت العفو، فكما عفوت يا رب اعف عني. والله قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أحبابنا الكرام، إن من الحقوق الزوجية التي أحب التركيز عليها حق الزوج والزوجة في الفراش. إن النبي قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه فبات غضبان لعنها الذي في السماء سبحانه وتعالى. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا شيء خطير جدا لا يعرفه النساء، وتذهب تهمل حق زوجها في مثل هذا الأمر، فتجعله لا يرى الحلال، فعندها تطمح نفسه إلى الحرام. والتبرج كما ترى، قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال البخاري: التبرج أن تظهر المرأة مفاتنها، فأين هي التي تمشي في الشارع في الطريق لا تخرج مفاتنها؟ بعد هذه التفصيلات التي تكون في الملابس من أمر مرار نعيش فيه. ثم النبي قال: إذا نظر أحدكم إلى امرأة فوقعت من نفسه موقعة فليأتي أهله فإنما البضع واحد، أو قال: فإن معها مثل ما معها. فإن كان قد رأى شيئا يقول له غض الطرف، كما قال تعالى: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فعليه أن يغض الطرف. لكن قد كان ما كان وقعت عينه، فهذا قد أصيب بسهم لا بد أن يستخرج، واستخراجه أن يأتي أهله وأن يأتي امرأته فإن معها مثل ما معها، ذاك يرد ما في نفسه، إنما البضع واحد. فتأتي تلك المرأة المقصرة تمتنع من زوجها ولا تتزين له، وإن خرجت في الطريق تزينت فلا تتزين له، فيكون محروما من الحلال، فتطمح نفسه للحرام. فلا عجب أن رأيت من حالات التحرش الشيء الكثير، وإن سمعت عن الخيانات الشيء الكثير، وإن سمعت عن الزنا الشيء الكثير. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فاتقوا الله يا عباد الله، أدوا الحقوق التي عليكم، يبارك الله رب العالمين لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من الحقوق الزوجية حق المعاشرة التي يبتغى منها العفة والولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فإذا تزوج ومنعته امرأته ذاك الحق، فكيف يصل إلى العفة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج؟ تنبيه شديد يحتاج إلى تكرار وتكرار. خرج جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه مع النبي في سفر، فلما تم سفرهم رجع جابر وكان مسرعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا جابر. فقال: إني حديث عهد بعرس. عايز أروح بسرعة لأني حديث عهد بعرس. فقال له النبي: يا جابر، من تزوجت، بكرا أم ثيبة؟ قال بل ثيبا يا رسول الله. فقال النبي هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال إن أبي مات وترك لي أخوات صغار فلم أجئهن بمثلهن، إنما جئتهن بامرأة تقوم عليهن تمشطهن وترعى شؤونهن، يعني رعاية لأخواته ووصية أبيه رضي الله عن الجميع. فقال له النبي فإذا قدمت المدينة فالكيس الكيس. ما معنى الكيس الكيس؟ الكيس هو يحرضه على الجماع ليبتغى الولد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم. فهذا الحق لا يمنع. لعلك تقول أنا الآن أتكلم أن المرأة تمنع الحق، نعم، وسأكلم الرجل إذا منع مثل هذا الحق فيما تبقى من وقت إن شاء الله. فقال له النبي الكيس الكيس، يعني أدي حق امرأتك لأنك غبت عنها فترة طويلة فلعلها تشتاق إليك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطرق ليلا، يعني إذا كنت مسافرا لا تفجأ أهلك وكأنك تأتيهم بغتة. قال النبي حتى تنتشر الشعثة، حتى تستحد المغيبة، يعني تتهيأ لزوجها. فنهاك أن تقدم عليها بدون إعلامها حتى تتهيأ لك. فإذا ما قدمت عليها في مثل هذا فاترك لها فرصة لتتهيأ لك حتى لا تنفر منها. وإذا ما طلبتها بعد تهيئتها وعدم المانع من حيض أو نحوه فأبت عليك فلقد استمعت إلى العقاب الذي ينزل عليها تلعنها الملائكة حتى تصبح. أما الرجل فلعله هو الذي يعطل هذا الحق، والله قال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا ما امتنع الرجل عن إعطاء المرأة هذا الحق فإنه يناصح اتق الله، كما قال النبي لعبد الله بن عمرو بن العاص وكان يصلي كل الليل ولا يأتي أهله، فقال له يا ابن عمرو إن لأهلك عليك حق وإن لربك عليك حق، الحديث ذكرناه من قبل مرات. فإن لأهلك عليك حق. وقال سلمان الفارسي لأبي الدرداء رضي الله عن الجميع يا أبا الدرداء إن لزوجك عليك حق ولربك عليك حق ولبدنك عليك حق فأعط كل ذي حق حقه. استمع النبي إلى مقالة سلمان قال رسول الله صدق سلمان. فإن لزوجك عليك حق. واعلم أن من عظم هذا الحق عليك أيها الرجل أن تؤديه إلى امرأتك حتى تصل بها إلى العفة وحتى لا تبغي امرأتك، عليك أن تؤدي هذا الحق. والذي يمتنع عن هذا الحق تأخذه المرأة وتستوفيه بحق القضاء. قال سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ما الإيلاء؟ الإيلاء أن يحلف الرجل يقول والله لا أقربنك، فهو لا يعطيها الحق ثم يعطله ثم يقسم بالله أنه لن يفعل. فمثل هذا قضاء وديانة في شرع محمد صلى الله عليه وسلم يجبر على كفارة اليمين وعلى أن يأتي إلى امرأته حقها الذي أمر الله به. فإن امتنع عن كفارة اليمين وإن امتنع عن إتيان المرأة طلقت منه إكراها له رغما عنه، يطلقها عليه القاضي لأنه عطل حقها. فهو حق كبير أرغم الرجل فيه على الطلاق، وتعلمون أن الإكراه على الطلاق يبطله إلا في مثل هذه الحالة وما شابه، أن يكون الطلاق من أجل الضرر فلقد ضرها، والنبي قال لا ضر ولا ضرار، والله قال لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك الموعد الله. ولذلك قال سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ختام الكلام، إذا استقر هذا الحق بهذه القوة للمرأة على زوجها وللزوج على امرأته ألا فليعلم أن له أدباً؟